هل ينطبق علي حديث أبي بكر؟ ما ينطبق عليك. ليه؟ والله ينطبق عليك إن شاء الله. ما قال صلى ما اجتمعنا في امرئ. انت امرئ ولا ما امرئ؟ انت امرئ ولا ما امرئ؟ ما اجتمعنا في امرئ الا ادخله الله في الجنه. انت زول ما تلي في زول يصبح صايم زول يموت بس في اليوم اللي كيف تعلمك؟ في زول يصبح صايم يوم ما يصبح صايم ده تكوسين زول يموت بس ما تلقاه. وهرى شنو؟ والله العظيم بس انا تفطر فطور على المغرب ومرات تقوم من الصباح تشرب شايك يكون في يقولوا في ذول مات اخ ما كانت تكلمونا قبل ما يشرب الشاي. يعني ذات انت وقت تيجي تشتغل بذاتها وربنا وفقك يخدمك كويس. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.